الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 316، وما زلنا في كتاب الحدود، وما زالت لنا بقايا من المسائل في جريمة الزنا وتوابعها، هنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهنبدأ في حد القذف. هناخد كم مسألة كده باقيين معانا في الزنا وتوابعها، وبعدين هندخل في حد جديد اللي هو حد القذف. المسألة اللي معانا يا حضرات من ضمن المسائل، المسألة رقم 5، الوطء بالإكراه. الوطء بالإكراه إذا أكرهت المرأة على الزنا، يعني واحد أو مجموعة جابوا امرأة وتحت تهديد السلاح مثلا، وأكرهوها ووقعوا في الزنا بها، فإنه لا حد عليها، لأن الله تعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أي فإذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء وهو غير ظالم بالأكل منها دون حاجة ولا متجاوز لحد الضرورة، يبقى غير باغي يعني غير ظالم بالأكل دون حاجة، يعني أهم حاجة يكون فيه ضرورة حقيقية، ولا باغ ولا عاد، العاد اللي هو متجاوز للحد، يعني هو محتاج لقدر معين فلا يجوز أن يزيد عليه، لا يزيد على حد الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها كما قال العلماء، فلا إثم عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وطبعا ارجع لكلام العلماء في كتاب المغني لابن قدامة، المجلد رقم 12، صفحة 182. وحتى ابن قدامة رحمه الله قال: لا أعلم في المسألة خلافا في إكراه المرأة على الزنا، يعني ينقل عدم علمه بالخلاف في المسألة فيما إذا أكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليه. وقد استكرهت امرأة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد. طبعا الحديث اللي بيذكر القصة رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجة في سننيهما، ولكن بسند ضعيف منقطع. وجاءت امرأة إلى عمر فذكرت له أنها استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، يعني واحدة عطشت قوي فوجدت ماء مع راع وطلبت منه أن يسقيها، فأبى إلا أن تمكنه من أن يفعل بها الفاحشة. فطبعا المرأة من شدة العطش سلمت لهذا الراعي ففعلت. فقال لعلي، سيدنا عمر قال لسيدنا علي: ما ترى فيها؟ فقال علي رضي الله عنه: إنها مضطرة. فأعطاها عمر شيئا وتركها، يعني سيدنا عمر تركها ولم يقم عليها الحد، فدل ذلك على أن المرأة إذا أكرهت على الزنا فلا حد عليها. ويستوي في ذلك الإكراه بالإلجاء، بالإلجاء بمعنى أن يغلبها على نفسها، يعني رجل قوي قدر إن هو يقهر امرأة ويوقعها على الأرض ويغصبها على فعل الفاحشة. والإكراه بالتهديد بأنه يكون معاه سلاح مثلا، وتحت تهديد السلاح تسلم له. ابن قدامة زي ما قلت لحضراتكم قال: ولا أعلم في ذلك خلافا. ولكن هم طبعا إذن ما اختلفوش الأئمة في أن المرأة إذا أكرهت على الزنا فلا حد عليها، لكنهم اختلفوا في أمر، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها. طيب اللي أكرهها دي يجب عليه إن هو يعطيها الصداق، يعني مهر، يعطيها المهر في مقابل هذا الزنا، لأنه تمكن منها واستحل فرجها، هل يجب لها المهر أم لا؟ وطبعا هذا المكره اللي أكرهها إذا استوفت شروط إقامة حد الزنا عليه اللي سبقت، طبعا لأن هو فعل هذا بإرادته، فطبعا يقام عليه الحد مع استيفاء الشروط التي تثبت بها الحدود. لكن هل يجب لها المهر؟ قال لك: فذهب مالك والشافعي إلى وجوبه. الإمام مالك والشافعي قالوا: نعم يجب لها المهر. ليه؟ لأنه استحل فرجها. وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن عبد الملك ابن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرها بصداقها على من فعل بها، بصداقها على من فعل بها. وقال أبو حنيفة: لا صداق لها. الإمام أبو حنيفة خالف وقال لا صداق لها. الإمام ابن رشد قال في بداية المجتهد ونهاية المقتصد وسبب الخلاف: هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟ يعني ابن رشد بيقول طبعا ابن رشد وفيلسوف، وطبعا وقع عنده انحرافات كبرى، احنا ما لناش دعوه بقى بايه بالاتجاه الانحراف العقائدي بتاعه دلوقتي، وانما احنا بنتكلم في مساله فقهيه، لان كتاب بدايه المجتهد ونهايه المقتصد له كتاب جليل وكتاب عظيم معتمد عند الائمه في باب العلم. وسبب الخلاف، ابن رشد بيقول وسبب الخلاف: هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟ يعني الصداق اللي هو المهر ده عوض عن الفرج، فإذا استحل الفرج بزواج صحيح أو زواج فاسد أو حتى زنا، يجب المهر أم لا يجب المهر؟ ولا هو نحلة يعني فرض وعطية لمجرد الزواج في مقابل الزواج؟ يبقى هل هو في مقابل الفرج ولا في مقابل الزواج؟ فمن قال هو عوض عن البضع يعني عوض عن الفرج، أوجبه في البضع في الحلية والمحرمية، يعني سواء في الحلال أو في الحرام، إذا استحل الفرج فهو عوض عن الفرج، يبقى خلاص يجب. ومن قال إنه نحلة يعني عطاء وفريضة في مقابل الزواج خص الله به الأزواج لم يوجبه. طبعا الشيخ سيد سابق قال ورأي أبي حنيفة أصح، يعني الشيخ سيد سابق رجح إن المرأة المكرهة لا صداقة لها، لكن الإمام الشافعي والإمام مالك قالوا إن لها المهر. وأنا أرى والله أعلى وأعلم إن مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي رضي الله عنهما أقوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فلها المهر بما استحل من فرجها. وده يبين إن المهر عوض عن البضع، بما استحل من فرجها. فرأي الإمام الشافعي والإمام مالك أوجه وأقوى من هذه الجهة، فإذا أكرهت امرأة فلها المهر عند من أكرهها. لكن قضية إقامة الحد عليه بقى بالزنا ده عايز إيه؟ استيفاء الشروط اللي احنا ذكرناها، إن يثبت عليه الحد بالإقرار أو بالبينة مع بقية الشروط. المسألة الثانية عندنا وهي في الكتاب برقم 6: الخطأ في الوطأ. طبعا قبل ما ندخل على الخطأ في الوطأ، المسألة اللي فاتت طبعا العلماء اتفقوا على حسب نقل ابن حزم إن هو بيقول لا أعلم في ذلك خلافا، إن المرأة إذا أكرهت لا حد عليه، لكنهم اختلفوا فيما إذا أكره الرجل على الزنا. لو ناس جابوا سلاح وأكرهوا رجلا وأتوا له بامرأة أمام عينيه وقالوا له إن لم تزني بها قتلناك مثلا، وكان إكراه حقيقي، هنا اختلف العلماء من العلماء والأئمة الكبار من قال إنه مكره ولا حد عليه، وهذا هو الراجح والأقوى لعموم النصوص التي تدل على أن المكره لا لوم عليه إذا كان إكراها حقيقيا ملجئا بالفعل. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت عنه، طبعا وفي العلماء قعدوا قعدة اللي هو درء الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات، والإكراه ده شبهة يدرأ بها الحد. لكن هناك من العلماء من قال لا إكراه في الزنا، وطبعا في إجماع إن لا إكراه في القتل، لا إكراه في القتل، قالوا لأن دي ما ينفعش إن إنسان يقتل إنسان تحت الإكراه. ليه؟ لأن ده نفسي وده نفس، فنفسي مش أغلى من نفسه. لكن الزنا اختلفوا فيه، منهم من قال إنه لا يتصور الإكراه مع الانتشار، يعني هو لو مكره إزاي يعني تأتي الشهوة وكيف ينتشر العضو ويجامع. ولكن رد عليهم ابن قدامة في المغني ورجح رأي العلماء الذين قالوا إنه يدرأ الحد عنه بالإكراه ما دام إكراها حقيقيا، وهو الراجح والله أعلى وأعلم. واللي عايز يرجع للمسألة للإمام ابن قدامة في المغني المجلد رقم 12 صفحة 183. تعالوا بقى للخطأ في الوطأ. إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته، يعني العلماء كانوا بيحطوا افتراضات واحتمالات. لو افترضنا مثلا إن هم ودوا للرجل زوجة غير زوجته في ليلة العرس، وقيل له هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته، يعني ظن أنها زوجته، قال لك فلا حد عليه باتفاق، العلماء متفقون على ذلك. وكذلك الحكم إذا لم يقل له هذه زوجتك، أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته فوطئها. لا، بنفترض جدلا يعني أنه دخل البيت بالليل وكانت امرأة نائمة على فراش زوجته فظنها زوجته ولم يرها، فظنها زوجة له أو ظنها زوجته ولم يرها إلا بعد أن جامعها، قال لك فلا حد علي. أو دعا زوجته فجاء غيرها فظنها المدعوة فوطئها، فلا حد عليه في كل ذلك. وهكذا الحكم في كل خطأ، في كل خطأ في وطئ مباح. أي خطأ يحدث في الوطئ المباح، يعني ظنها زوجته، ظنها زوجته، فهو كان معتقد أنه حلال فظهر أنه حرام، يبقى في كل وطئ مباح وحصل فيه خطأ يبقى لا حد فيه. وأما الخطأ في الوطئ المحرم فإنه يوجب الحد. الخطأ في الوطئ المحرم زي إيه يعني؟ فمن دعا امرأة محرمة عليه وكده كده رايح يزني ويرتكب الحرام، فلو أخطأ وزنى بامرأة أخرى يبقى هو كده كده زاني وكده متعمد للجريمة. فأجابته غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد. إيه الفرق؟ الفرق إنه في الحالة الأولى في الوطئ المباح كان يعتقد أنه حلال ما كانش نوع الحرام، إنما في الحالة الثانية في الوطئ الحرام غير المباح هو كان ناوع الحرام ولكن جات واحدة غير اللي هو كان رايح له، فيبقى برضك عليه الحد. فعليه الحد. فإن دعا امرأة محرمة عليه، طب إن دعا امرأة محرمة عليه فأجابته زوجته، زوجته جات له، يبقى إذن هو فوطئها، يبقى وطئ زوجته، يظنها الأجنبية التي دعاها. هو نادى الوحدة في الحرام فجت له امراته في الحلال ولكن هو كان ناوي على الحرام، قال لك لا حد علي لأن الحرام لم يقع منه بالفعل فلا حد علي. وإن أثم باعتبار ظنه، لكن هو عليه وزر بسبب إيه؟ إنه كان ناوي على الحرام، يأثم على نيته. المسألة اللي بعد كده رقم 7 عند المصنف وهي الثالثة عندنا في لقائنا الليلة، بقاء البكارة وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة في حق المشهود عليها بالزنا. يعني لو افترضنا إن في واحدة شهد عليها 4 شهود بالفعل إن هم شافوها وهي تزني، ألا ده ثبتت عليها الجريمة بالبين، لكن جاء مجموعة من النسوة الثقات الأمناء وشهدنا بأن بكارة المرأة كما هي، البكارة موجودة، فيبقى في عندنا جماعة شهدوا، شهود شهدوا ان هي زنت، وفي جماعة من النسوة شهدنا ان البكارة موجودة. فقال لك وجود البكارة شبهة يدرأ بها الحد، يعتبر شبهة في حق المشهود عليها بالزنا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. الجمهور أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا إن هي شبهة يدرأ بها الحد، والشيعة الزيدية. فإذا شهد أربعة على امرأة بالزنا، وشهد ثقات من النساء بأنها عذراء، يبقى عندنا دلوقتي شهادتين، شهادة أنها زانية وشهادة من النساء الثقات أنها عذراء، قال لك فلا حد عليها للشبهة ولا حد على الشهود. يبقى دلوقتي لا بنقيم على المرأة المشهود عليها بالزنا الحد. ليه؟ لأن وجود البكارة شبهة يدرأ بها الحد عنها، وكذلك لا يقام الحد على الشهود. ليه؟ لأنهم أربعة والشهود مكتملين، فلا يقام عليهم أيضا حد القذف إلا إذا كانوا ثلاثة. يعني قال واحد، فالثلاثة التانيين دول بيقام عليهم حد القذف كما ذكرنا قبل ذلك. طيب يا حضرات، المسألة الثامنة عند المصنف، ولكن تعتبر هي المسألة الرابعة. احنا ذكرنا مسألة الإكراه والخطأ في الوطء وبقاء البكارة، دول ثلاث مسائل. المسألة الرابعة: الوطء في نكاح مختلف فيه. الوطء في نكاح مختلف فيه، يعني ايه نكاح مختلف فيه؟ يعني زواج اختلف فيه العلماء، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ قال لك هنا: ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته. كل نكاح اختلف العلماء في صحته، قال لك لا يجب علي، لا يجب فيه الحد. حطها قاعدة كده: كل نكاح اختلف العلماء في صحته، فمنهم من قال إنه صحيح، ومنهم من قال إنه فاسد أو باطل، حتى وإن كان الراجح إنه حرام وباطل وفاسد ومردود، إلا أن هذا الاختلاف بين العلماء شبهة يدرأ بها الحد. زي ايه؟ مثل زواج المتعة. زواج المتعة، طبعا زواج المتعة احنا بيناه قبل كده بالتفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو باطل باطل باطل منسوخ، وكلمنا عنه بالتفصيل، ولم يستبح الآن إلا الشيعة، وطبعا مردود عليهم بأنه منسوخ بالأحاديث الصحيحة الثابتة. لكن لو افترضنا إن فيه إنسان وقع في ذلك، في زواج المتعة، لا يقام عليه حد الزنا. ليه؟ لوجود الشبهة اللي هي الاختلاف بين المسلمين. ولكن خلي بالكم في نقطة مهمة جدا يا حضرات: درء الحد بالشبهة لا يمنع التعزير. يعني إيه؟ يعني إذن لو درأنا عنه الحد اللي هو الجلد أو الرجم بالشبهة، فأيضا فإنه لا يمنع إن الإمام يعاقبه بالتعذير بالحبس والضرب، وخاصة لما الأنواع دي من الزواج الباطل تنتشر بين المسلمين وتستحل وتستباح، والإمام عايز يدرأ الفساد الذي انتشر بين الأمة، فلابد وأن يزجر الإمام الناس بإيه؟ له صلاحيات، وإن كان يدرأ الحد ما فيش حدود، لكن له صلاحيات التعزير. والتعزير هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته مثل زواج المتعة والشغار، اللي هو إيه؟ الشغار اللي هو زواج البدل بلا مهر، دي أبال دي وتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده فارجع إليه. وزواج التحليل اللي هو زواج المحلل، إن واحد طلق مراته ثلاث مرات فيقوم يعملوا حيلة ويروح يجيب واحد يتزوجها وبعدين يطلقها له وبعدين يتزوجها هو. وطبعا احنا قلنا إن زواج المتعة باطل وزواج الشغار باطل والمحلل باطل. والزواج بلا ولي أو شهود طبعا معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلا المهر بما استحل من فرجه. مثل زواج المتعة والشغار وزواج التحليل والزواج بلا ولي أو شهود وزواج الأخت في عدة أختها البائن. لو واحد طلق كان متزوج وحده وطلقها طلاق بائن خلاص انتهت، فهل يجوز له أن يتزوج أختها وأختها التي معه أو التي كانت زوجة له ما زالت في العدة؟ ما بس هو طلق طلاق بائن، فأيضا هذا نكاح مختلف فيه. قال لك كل هذا يعتبر شبهة في الوطء، والحدود تدرأ بالشبهات خلافا للظاهرية. يعني مذهب الأئمة الأربعة والجمهور على هذا الكلام الذي قلناه، الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا يجب الحد في كل نكاح مختلف في صحته زي أنواع الأنكحة التي ذكرتها لحضراتكم، مثل زواج المتعة والشغار وزواج التحليل والزواج بلا ولي أو شهود وزواج الأخت في عدة أختها البائن وزواج الخامسة في عدة الرابعة البائن، الخامسة في عدة الرابعة، يعني واحد طلق الرابعة فمن حقه ان هو يتزوج واحدة اخرى. هو الحرام ان الانسان يجمع ما بين خمسة لكن هو عنده اربعة فطلق منهم واحدة وهي لسه في عدته البائن، وكان طلاقا بائنا مش طلاق رجعي، لان طلاق رجعي لا يجوز ما فيش خلاف، انما هي كانت طلقها طلاقا بائنا الطلقة الثالثة بس كانت لسه في العدة، ففي خلاف بين العلماء هل يجوز يتزوج بقى امرأة خامسة ام لا يجوز. لكن ده لو الرابعة اللي عنده دي اللي طلقها كان طلاق رجعي بالإجماع لا يجوز أن يتزوج إلا بعد ما تنتهي العدة، إنما لو طلاق بائن في خلاف بين العلماء، زي ما يكون عنده زوجه وطلق طلاق بائن وهي في عدته هل يجوز أن يتزوج أختها ولا لا؟ هل يجوز أن يتزوج الخامسة ولا لا؟ والرابعة طلقت طلاقا بائنا لكن ما زالت في العدة، في خلاف بين العلماء، ففي الحالة دي يدرأ الحد بالشبه. إنما لما تكون اللي عنده الرابعة أو أخته لسه في طلاق رجعي بالإجماع لا يجوز، ولو فعل ذلك يقام عليه حد الزنا، لأن ده ما فيش خلاف. خلي بالكم من الكلام ده أولي، إنه مهم. قال لك خلافا للظاهرية، يبقى الأئمة الأربعة والجمهور قالوا ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته، إنما الظاهرية يرون الحد في كل وطئ قام على نكاح باطل أو فاسد. ابن حزم والظاهرية قالوا أي نكاح باطل أو فاسد إذا أقبل عليه أحد وجب فيه الحد. طبعا كلام الجمهور هو الصواب. وارجع للمغني لابن قدامة المجلد رقم 12 صفحة 179. آخر مسألة بقى حضرات هنتكلم فيها، وإحنا كنا ناويين ناخد شوية من القذف أو ندخل في حد القذف، ولكن الخمس مسائل اللي معانا في بقية جريمة الزنا وتوابعها يعني خدوا مننا وقت، فمش هندخل في القذف، ونخلي القذف للقاء القادم عشان يبقى أفضل إفراده بإيه؟ بلقاء أو بدرس مستقل. ناخد آخر مسألة اللي الوطأ في نكاح باطل. القاعدة بقى، وكل زواج مجمع على بطلانه كنكاح خامسة زيادة على الأربع. كل نكاح باطل أجمع العلماء على بطلانه يجب الحد على من فعله وارتكبه. دي قاعدة خلاها عندك، كل نكاح أجمع العلماء على بطلانه وجب الحد على من فعله، وكل نكاح اختلف العلماء في بطلانه لا يجب الحد على من فعله، وعدم وجوب الحد لا يمنع التعزير. طبعا الدليل إدراء الحدود بالشبهات واختلاف العلماء شبهة في إقامة الحد. قال لك زي إيه بقى هنا في للعلماء اتفقوا على بطلانه؟ احنا ذكرنا يجي 4-5-6 أمثلة في اللي العلماء اختلفوا في بطلانه. تعال بقى هنا بقى في العلماء أجمعوا على بطلانه كنكاح خامسة، مفيش خلاف إن حرام قطعا قطعا لا يجوز إن واحد يبقى عنده 4 زوجات ولسه على ذمته ويروح يتجوز 5. ففيه إجماع هنا من العلماء على بطلان الزواج الخامس. يبقى لو واحد راح يتجوز 5 وهو معاه 4 يبقى ده زنا يقام عليه الحد. وارجع للمسألة ديت في كتاب المغني المجلد رقم 12 صفحة 179. الكلام اللي أنا بقوله ده مذهب الجمهور، مذهب إيه؟ الجمهور، خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه. يعني الإمام أبو حنيفة خالف الإمام مالك والشافعي وأحمد والجماهير في المسألة دي، وقال لك حتى النكاح المجمع على بطلانه لا يجب فيه الحد، وإن كان يجوز فيه التعذير. قال لك لأنه إيه؟ خد شبهة النكاح فيدرأ بالشبهة، لكن كلام أبو حنيفة كلام ضعيف جدا ومردود. فين الشبهة هنا؟ طب احنا قلنا الشبهة موجودة في عملية اختلاف العلماء في صحة النكاح أو فساده أو بطلانه، ففي شبهة. إنما لما يكون في إجماع على إنه حرام لا يجوز، مفيش عالم معتبر قال إنه حلال، إزاي إن إحنا نقول دي شبهة يضرأ بها الحد؟ يبقى إذن هتستباح المحرمات وتبقى فوضى. ده كان في أنواع من الزواج المختلف فيه زي نكاح المتعة والشغار والتحليل، يعني يعمل أكبر مشكلة وأكبر بلبلة زي نكاح المتعة، في يعمل بلبلة كبيرة في المجتمع. ولذلك قلنا إن عدم إقامة الحد لا يمنع من التعزير إذا وجد الإمام من الناس أنهم قد استحلوا واستكثروا من هذه الأمور، فيجب أن هو يعذر ويستخدم أساليب الشدة والقوة لضرء الناس عن هذه المفاسد العظيمة. فمذهب الأحناف في المسألة اللي هي الأخرانية دي مذهب ضعيف جدا ومرضو. فقال لك كل زواج مجمع على بطلانه كنكاح خامسة زيادة على الأربع أو متزوجة، يعني واحد راح يتجوز مرات واحد عارف ان دي مرات فلان وعلى ذمته وراح يتجوزها، تزوجها يعني تزوجها، ينفع ونقول دي شبهة يضرب بها الحد؟ لا، ده هتبقى فوضى. ولذلك احنا دايما نقول لحضراتكم كل يؤخذ منه ويرد عليه، فمع ان ده قول امام كبيره وقول الامام ابو حنيفة وصاحبيه وده امام عظيم وفوق رأسنا، لكن كلامه مردود طبعا. أو متزوجة أو معتدة الغير، لسه اتطلقت من واحد بس في العدة بتاعته، فده ما ينفعش إن واحد يروح يتزوج أو حتى يخطب واحدة اتطلقت من واحد ولسه بتقضي العدة، وده بالإجماع بالإجماع ما فيش خلاف. أو نكاح المطلقة ثلاثا أو نكاح المطلقة ثلاثا قبل أن تتزوج زوجا آخر إذا وطئ فيه فهو زنا موجب للحد. يعني أو نكاح المطلقة ثلاثا، واحد طلق مراته ثلاث مرات وبعدين راح تزوجه قبل أن تنكح زوجا آخر كما قال الله سبحانه وتعالى، ففي الحالة ديت ده زواج باطل مجمع على بطلانه، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط على من طلق زوجته ثلاث تطليقات أنه لا يجوز أن يرجع إلى زوجته التي طلقها ثلاثا إلا بعد أن تنكح زوجا آخر بنص القرآن. ففي إجماع من العلماء على بطلان هذا الزواج. قال لك فهو زنا موجب للحد. فهو زنا يعني إيه؟ يعني كل اللي فاده الوطء في نكاح باطل. اللي يتزوج الخامسة زاني، واللي الخامسة على الأربعة يعني معها أربعة وراح يجيب خمسة، إنما لو طلق واحدة وتزوج واحدة أخرى حلال ما فيش مشكلة، المهم إن هو ما يجمعش خمسة في ذمته مع نفسه لا يجوز. فلو افترضنا إن واحد عنده أربعة وراح جاب تزوج كمان خامسة هذا زنا يجب فيه الحد، أو تزوج متزوجة هذا زنا، أو تزوج امرأة في العدة فهذا زنا، أو تزوج من طلقها ثلاثا دون أن تتزوج رجلا آخر فهو زنا موجب للحد، ولا عبرة بوجود العقد ولا أثر له. سيبك بقى من أنه هو تزوجه أو أن العقد الموجود ده، ما تقوليش أنه هو شبه يدرأ الحد بسبب هذا العقد، ده كلام الجمهور وهو الحق، وكلام سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كلام باطل ومردود. لأن لو أخذ بهذا القول يبقى خلاص هتبقى فوضى وهمجية، واحد يتجوز مرات جاره مرات أخوه، يتزوج الخمسة والستة والعشرة ويقول ده شبهة يدرأ بها الحد، ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمنا في خمس مسائل في هذا اللقاء مهمين جدا جدا، خلصنا بهم بفضل الله حد الزنا، ويبقى اتكلمنا كده عن ايه حد الزنا وحد الخمر، وان شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم هنتكلم عن حد القذف. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.